يا مذنبا تتخفى في الصخر أو في الحديد، يا مذنبا تتخفى في الصخر أو في الحديد، مهما اختفيت أتخفى عن الرقيب العتيد، عن الرقيب العتيد. وعن عليم خبير وذي جلال مجيد، وعن عليم خبير وذي جلال مجيد، أدنى إلى القلب مما يدعى بحبل الوريد، يدعى بحبل الوريد. يا مذنبا تتخفى في الصخر أو في الحديد، يا مذنبا تتخفى في الصخر أو في الحديد، مهما اختفيت أتخفى عن الرقيب العتيد، عن الرقيب العتيد. إن الخطايا طريق إلى شقاء مديد، إن الخطايا طريق إلى شقاء مديد، يجري ابن آدم فيها وراء كل مريد، وراء كل مريد. يا مذنبا تتخفى في الصخر أو في الحديد، يا مذنبا تتخفى في الصخر أو في الحديد، مهما اختفيت أتخفى عن الرقيب العتيد، عن الرقيب العتيد. من كل شيطان جن بحبله الممدود، من كل شيطان جن بحبله الممدود، وكل شيطان إنس بحبله المشدود، بحبله المشدود. يا مذنبا تتخفى في الصخر أو في الحديد، يا مذنبا تتخفى في الصخر أو في الحديد، مهما اختفيت أتخفى عن الرقيب العتيد، عن الرقيب العتيد. يا مذنبا تب وأصلح وعد لفعل رشيد، يا مذنبا تب وأصلح وعد لفعل رشيد، وقف بباب عفو رب غفور ودود، رب غفور ودود. يا مذنبا تتخفى في الصخر أو في الحديد، يا مذنبا تتخفى في الصخر أو في الحديد، مهما اختفيت أتخفى عن الرقيب العتيد، عن الرقيب العتيد. وقف بباب عفو رب رحيم حميد، وقف بباب عفو رب رحيم حميد، يحط عنك الخطايا بفيض فضل وجود، بفيض فضل وجود. يا مذنبا تتخفى، يا مذنبا تتخفى بالصخر أو في الحديد، مهما اختفيت أتخفى